سلام إلى اللي يرهبون المعادين، الليل هم في كل مقاف صلاة، تشهد لهم ساحاتنا والميادين، أهل الشجاعة والكرم والبطولة. الله يعز اللي رفع راية الدين، وفي ليبيا كول الإسلام دولا، بأفعالهم خافوا جميع الصليبين، وإيضا اليهود اليوم تخشى وصولا. يا ليبيا الأبطال وأنتم شياهين، في راسي قمة يتعب اللي يطولا، الجرد قدى في سكب دمعة العين، يبكي قهر والموت قد شاف زولا. أهل البيك وأهل الثلاثة وعشرين، وأهل القذايف كالمطر فيه طولا، وأهل الدقم ورجال إلى الموت ساطين، تتبع كلام الله سنات رسولا، وأهل الدقم ورجال إلى الموت ساطين، تتبع كلام الله سنات رسولا. من فعلهم يبكي جميع الملاعين، عسى عملهم عند ربي قبولا، وعنا الكراسي مرعبين السلاطين، لا حل طاريهم على الخوف قولا، جنود حفتر جيفوا بالبساتين، وسط المقابر كل يوم حمولا. سلامي يلي بالمواقف شجيعين، والحرب دقت يا النشامى طبولا، جنود حفتر جيفوا بالبساتين، وسط المقابر كل يوم حمولا. سلامي يلي بالمواقف شجيعين، والحرب دقت يا النشامى طبولا، والحرب دقت يا النشامى طبولا.